وما به قد خوطب النبي تعليمه العبد والموجود والذي كفر مشمولة الداعي كذاب من جرى على نزاع منه منكر الجموع العليم عطفا وسائر الحكاية بعض واحد لغير الحنبل من غير رأي قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد جوازه لواحد في الجمع أتفه قله القفال والمنع مطلقا لدان أقل معنى الجمع في المجتهد لا كثرة أم لا وإن منكر والفرق برأي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في باب العام ومسائل هذا الباب. وذكر الناظم رحمه الله في البيت الأول قوله: وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني. السني بمعنى المشهور، وقوله المذهب المقصود بذلك مذهب مالك رحمه الله تعالى. وهو يشير في هذا البيت إلى مسألة أصولية، وهي مسألة الصيغ العامة التي تأتي في النصوص الشرعية وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا أو نحو ذلك. فهل هذه الصيغ تشمل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا تشمله؟ هذه المسألة التي أشار إليها في هذا البيت. فالسني أي المشهور في مذهب مالك رحمه الله وفي مذهب الجمهور أيضا هو تعميمه، بمعنى أنه يكون عاما يشمل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل في هذه الخطابات العامة، وذلك لأن الصيغة واللفظ يتصف بالعموم. قوله يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، هذا من حيث اللغة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الناس وهو من الذين آمنوا. كذلك يا عبادي ونحو ذلك، فهو من العباد. فهذه الألفاظ ما دامت أنها عامة فإنها تشمل النبي صلى الله عليه وسلم كما تشمل غيره من المكلفين بسبب انطباق هذا اللفظ عليه الصلاة والسلام. وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، يعني هذا هو المشهور. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفهمون دخوله عليه الصلاة والسلام فيما يرد عليهم من النصوص حتى وإن كانت صادرة منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة تعلقوا بعدم فعله هو عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يفسخ إحرامه. وكذلك لما نهاهم عن الوصال قالوا لكنك تواصل يا رسول الله، فتعلقوا أيضا بفعله عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم من أهل اللغة ومن أهل الفقه والشريعة كانوا يفهمون دخوله عليه الصلاة والسلام في هذه الصيغ. وبعض أهل العلم يرى أنه عليه الصلاة والسلام لا يدخل في هذه الصيغ لأنه هو الآمر وهو المتكلم، فلا يرون دخوله عليه الصلاة والسلام في هذه الصيغ بسبب كونه هو الآمر عليه الصلاة والسلام. وفي هذا البيت وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، عفوا أنا ذهني ذهب إلى مسألة أخرى يعني غير هذه المسألة، وهي المسألة التي تليها: وما يعم يشمل الرسول وقيل لا، ولنذكر التفصيل. فهذا المعنى الذي ذكرت هو شرح للبيت الذي يليه: وما يعم يشمل الرسول وقيل لا، يعني بعض العلماء قال لا يشمله. ولنذكر التفصيل، هذا القول الثالث، أن هناك تفصيلا في المسألة. فلو قيل أو صدر الخطاب بقل أو بلغ أو نحو ذلك من الألفاظ فإنها لا تشمله عليه الصلاة والسلام، لأن ظاهرها التبليغ والنقل، بينما لو لم تصدر بهذه الصيغة فإنها تشمله عليه الصلاة والسلام. هذه هي الأقوال الثلاثة في شرح قوله وما يعم يشمل الرسول وقيل لا، ولنذكر التفصيل. أما البيت الذي قبله وما به قد خوطب النبي، تعميمه في المذهب السني، وهو عكس هذه المسألة، بمعنى أن الخطاب في هذه المسألة هو خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم موجه له، وما به قد خوطب النبي، مثل يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، أو يا أيها النبي، أو يا أيها المزمل، أو يا أيها المدثر. هذه الألفاظ كما تلاحظون هي ألفاظ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث اللغة والوضع. فهذه الألفاظ هل تشمل غيره عليه الصلاة والسلام من أفراد الأمة أو لا تشمل غيره؟ فالمشهور من مذهب مالك وجماهير العلماء أن مثل هذا الخطاب يشمل الأمة، تعميمه في المذهب السني يشمل الأمة. والشمول هنا ليس من حيث الصيغة واللفظ، وإنما الشمول من حيث الشرع والنصوص الشرعية. النصوص الشرعية تدل على أن الأمة مأمورة بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتبعوه لعلكم تهتدون، إلى غير ذلك من النصوص الآمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص كافية في أن كل ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فنحن مطالبون بالأخذ به والعمل به والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطابات. وبعض العلماء الذين قالوا بأن مثل هذه الخطابات لا تعم غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعم الأمة، إنما قصدوا هذا من ناحية اللفظ، من ناحية اللفظ واللغة. فاللغة في مثل هذه الألفاظ موضوعة للخصوص وليست للعموم. لو قيل يا أيها النبي فهو عام، فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس عاما في الأمة، لكن عندما نقول بأنه عام فالمقصود من جهة الشرع. ويرجح قول الجمهور هو استقراء هذه النصوص التي جاءت بصيغ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها غالبا قرائن تدل على أن الحكم يعم الأمة، مثل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فهذا خطاب من حيث اللغة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك قرينة تدل على تعميم هذا الحكم، وهي قوله بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجاء النص بعد ذلك بصيغة الجمع الذي يشمل الأمة ويدل على عموم هذا الحكم للأمة كلها. ويبدو لي أن الخلاف في هذا خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا، فمن قال بأنه لا يشمل غيره عليه الصلاة والسلام فالمقصود من ناحية الوضع واللفظ، ومن قال بأنه يشمل الأمة ويعمها فيقصد من ناحية القواعد الشرعية وليس من ناحية اللغة. ثم قال وما يعم يشمل الرسول وقيل لا، ولنذكر التفصيل وسبق شرحه. والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر. كذلك الألفاظ العامة التي تأتي في النصوص مثل يا أيها الناس أو يا عبادي أو نحو ذلك، هذه النصوص العامة تشمل أيضا على القول الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، تشمل أيضا هؤلاء. أولا العبد، تشمل العبد، فالعبد وهو الذي يقابل الحر، العبد يدخل في هذه النصوص ولا يخرج منها إلا بدليل خاص. وما جاء من الأحكام التي استثني منها العبد مثل الحج أو الجهاد والجمعة ونحو ذلك، فخروجه من هذه النصوص العامة إنما هو لأدلة خاصة، إنما هو لأدلة خاصة أو نظر خاص. أما من حيث القاعدة العامة فإن هذه النصوص يدخل فيها العبد لأن لفظها ينطبق على العبد أيضا. فالعبد هو من الناس، وهو من الذين آمنوا إن كان مؤمنا، وهو من العباد أيضا، فينطبق عليه الحكم الذي صدر بمثل هذه الخطابات العامة. كذلك الموجود، بمعنى أن اللفظ العام إنما يتوجه في الأصل إلى الموجودين في زمن الخطاب، في زمن الخطاب بالنص العام، فيشمل هؤلاء. لماذا؟ لأن اللفظ في اللغة أو الخطاب في اللغة موضوع للمشافهة، الخطاب في الأصل موضوع للمشافهة، وبالتالي هذه الأحكام أو هذه الألفاظ إنما تنطبق على الموجودين من حيث اللغة، ولكن من حيث الشرع الأحكام الشرعية هي تشمل كل مكلف إلى يوم القيامة، كل مكلف إلى يوم القيامة، لأن هذه الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست شريعة خاصة بجيل دون جيل أو بأمة دون أمة، وإنما هي للناس جميعا للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبعثت للناس كافة، فهذا يشمل الناس إلى يوم القيامة، كما قال سبحانه لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه هذا الإنذار. لكن من حيث اللغة الأصل أن هذه الألفاظ العامة إنما توجه إلى الموجودين في زمن الخطاب لا إلى المعدومين، ولكن من حيث الشرع كل التكاليف والخطابات الشرعية تشمل كل المكلفين إلى يوم القيامة. والعبد والموجود والذي كفر، كذلك الكافر يدخل في الألفاظ العامة الصالحة له، يعني مثل يا أيها الناس أو يا عبادي، فهذه ألفاظ عامة يدخل فيها الكافر. لماذا؟ لأن اللفظ من حيث اللغة ينطبق عليه، فالكافر هو من الناس وهو من العباد، فهذا يعني هذا النوع أيضا مما يدخل في الألفاظ العامة إذا كان اللفظ ينطبق عليه، أما مثل يا أيها الذين آمنوا فلا ينطبق عليه من حيث اللغة. والكافر كما عرفنا سابقا هو مخاطب بأصول الشريعة باتفاق العلماء، ومخاطب بفروعها عند جماهير أهل العلم، فالكافر أيضا هو داخل في هذه الخطابات العامة نظرا لكونه من المكلفين. مشمولة له لدى ذوي النظر، وما شمول من لأنثى جنف، الجنف هو الميل عن الصواب، وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وما شمول من للأنثى جنف، من هذه من الصيغ المبهمة التي تدل على العموم كما سبق، من وما ونحو ذلك، فصيغة من هذه الصيغة القاعدة فيها أنها تشمل الرجال وتشمل النساء أيضا، يدخل فيها الذكور والإناث، حتى من حيث اللغة، يعني انطباقها على الإناث هو من حيث اللغة ومن حيث الشرع، كما قال سبحانه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، فقوله من ذكر أو أنثى هذا تفصيل بعد إجمال، من هذه يعني فيها عموم وفيها نوع من الإبهام، هذا يقال له لفظ مبهم، ثم فصل وبين هذا اللفظ المبهم وفسر بالذكر والأنثى، فدل على أنه يشمله، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، وهكذا أهل اللغة فهموا هذا، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة رضي الله عنها وكيف تصنع النساء بذيولهن يا رسول الله، أم سلمة من أهل اللغة وهي عربية، وقد فهمت من صيغة من جر ثوبه، فهمت منها العموم الذي يشمل النساء أيضا، فلهذا سألت هذا السؤال، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ليست مثل الرجل فيها، لأنها تحتاج إلى الستر، والمرأة عورة كما يقول عليه الصلاة والسلام، فإذا خرجت استشربها الشيطان، فلهذا قال يرخينه شبرا، فما نسبها هذا لديانتها وإيمانها، فقالت إذن تنكشف أقدامهن يا رسول الله، فقال يرخينه ذراعا ولا يزدن، ولا يزدنا، لو ما قال ولا يزدنا احتمال يعني يزيدون على هذا، لكن أراد أن يضع حدا، وهذا يدل على ديانة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. فالشاهد من هذا الحديث أن أم سلمة فهمت من هذا الحديث دخول النساء في صيغة من، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وما أنكر عليها بأن النساء لا يدخلن في هذا الخطاب. وما شمول من للأنثى جنف، وهذا في الحقيقة يعني لم يخالف فيه إلا بعض المتأخرين من الحنفي، لم يخالف في هذا إلا بعض المتأخرين من الحنفية، والذي دفعهم إلى هذا هو الجواب عن احتجاج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، في قتل المرتدة. المرأة إذا ارتدت هل تقتل أو لا تقتل؟ اختلف العلماء، فالجمهور قالوا تقتل، والحنفية قالوا لا تقتل. فبعض المتأخرين من الحنفية أجاب عن الاستدلال بهذا الحديث فقالوا لا نسلم دخول النساء في صيغة من. والواقع أن المتقدمين من الحنفية لم يكن هذا الجواب مستندهم في هذه المسألة، إنما هم قالوا بأن ابن عباس وهو راوي هذا الحديث أفتى بأن المرأة لا تقتل، بأن المرتدة لا تقتل وإنما تحبس. فيقولون العبرة بما رآه الراوي وهو أعلم بروايته. فهذا مستند المتقدمين من الحنفية في هذا الحكم الذي صاروا إليه، وليس مستندهم هو أن صيغة من لا تشمل النساء، وإنما بعض المتأخرين من الحنفية حاول أن يجيب بهذا الجواب الذي لم يرتضيه المحققون من الحنفية أيضا. وفي شبيه المسلمين اختلفوا، في شبيه المسلمين، المسلمون هذا جمع مذكر سالم، فاختلف العلماء في الجمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء أو لا يدخل فيه النساء. طبعا الجمع أحيانا يدل على الرجال بمادته، يعني مثل الرجال هذا جمع تكسير، مثل هذا الجمع لا تدخل فيه النساء من حيث اللغة، ولم يجري فيه خلاف بين العلماء. كذلك إن جاء يا معشر النساء، ولفظ النساء لا يدخل فيه الرجال وليس فيه خلاف، لكن في جمع المذكر السالم هو لا يدل على الذكورية بمادته يعني ببنية الكلمة، إنما يدل على ذلك لأنه عند أهل اللغة جمع للمفرد المذكر، فالمسلمون جمع مسلم، والمسلم هذا مفرد مذكر. فالعلماء اختلفوا في دخول النساء في جمع المذكر السالم، هل يدخلن فيه أو لا؟ فبعض العلماء قال بأن النساء لا يدخلون في جمع المذكر السالم، لأن مفرده مذكر، والمذكر لا يدخل فيه المؤنث في لغة العرب، والمؤنث عند أهل اللغة يعني خص له جمع في لغتهم وهو جمع المؤنث، سواء كان سالما أم مكسرا، ولكن أهل اللغة خصوا هذا بجمع المذكر، وبالتالي لا يدخل فيه المؤنث. وآخرون قالوا بأن النساء يدخلن في هذا من جهة اللغة فيما يسميه أهل اللغة بالتغليب، فيما يسميه أهل اللغة بالتغليب، بمعنى أن الحكم يكون شاملا للمذكر والمؤنث، ولكن من حيث اللفظ يغلب الذكور على الإناث فيأتي اللفظ بصيغة المذكر. فبعضهم قال بأنهن يدخلن في هذا اللفظ من حيث التغليب. وهذا البحث كله من ناحية اللغة، من ناحية اللغة هل يدخلن أو لا يدخل. أما من الناحية الشرعية فالأصل عندنا استواء الرجال والأحكام، الرجال والنساء الأحكام، فما ثبت للرجال يثبت للنساء، وما ثبت للنساء يثبت للرجال، إلا بدليل يدل على تخصيص أحدهما بالحكم دون الآخر، كما جاء في الحديث النساء شقائق الرجال. فهذا هو الأصل، لكن البحث هنا هو من الناحية اللغوية هل يدخلن فيه أو لا يدخل. فبعضهم يقول لا يدخلن فيه، والبعض يقول يدخلن فيه، ومن قال بدخوله فيقول من قال بدخولهن فهو يقول بدخولهن تجوزا وليس على سبيل الحقيقه، لان التغليب هو من باب التجوز. طيب، وعمم المجموعه من انواع إذاب من جراح لا نزاع، كمن علوم نلقي بالتفصيل للفقه والتفسير والاصول. هذه مسألة أخرى أيضا من المسائل التي تتعلق بالعام، وهي مسألة ما إذا دخلت صيغة تبعيض مثل من، إذا دخلت على الجمع، إذا دخلت على الجمع المعرف سواء عرف بالألف واللام أم بالإضافة، فإذا دخلت هذه الصيغة على الجمع فهل اللفظ يظل عاما في أنواعه أو يكون مطلقا ولا يعم؟ فجمهور العلماء كما ذكر الناظم وعمم المجموع أنواعه، يعني يرون أن صيغة التبعيض إذا دخلت على الجمع المعرف فإنها تفيد العموم في أنواعه. فقوله تعالى مثلا خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، أموالهم جمع معرف بالإضافة ودخلت عليه صيغة التبعيض من، خذ من أموالهم، فالمعنى عند الجمهور خذ من جميع أموالهم، من كل فرد من أموالهم، فهو عام في الأنواع ويدل على وجوب الزكاة في جميع الأموال إلا ما استثناه الدليل. خذ من أموالهم صدقة، هذا الذي عليه الأكثر، لكن خالف بعض الأصوليين كما أشار الناظم بقوله على نزاع، يعني على خلاف في هذه المسألة، فبعض العلماء قال بأن صيغة التبعيض إذا دخلت هنا أبطلت التعميم وصار اللفظ مطلقا، والمطلق يتحقق بأي فرد من أفراده، فلو أخذ الصدقة من بعض أموالهم فإنه يكون ممتثلا للنص بناء على هذا القول الثاني. أما الجمهور كما ذكرت هم يرون بأنها تفيد الجميع لما سبق من أن دلالة العام دلالة إيش؟ دلالة كلية، مدلوله كلية، فدلالة العام دلالة كلية بمعنى أنها دلالة تنطبق على كل فرد من أفراده. وبناء على هذا فدخول منه ما فائدتها؟ قالوا فائدتها أن تفيد التبعيض في شيء آخر، فهنا في هذه الآية خذ من أموالهم صدقة، هي تفيد أن الصدقة هي جزء من المال أو بعض المال، ولا يخرج المال كله صدقة، إنما يؤخذ منه جزء بصفة الزكاة والصدقة. وبناء على هذا الخلاف في هذه القاعدة اختلفوا في بعض المسائل الفقهية، منها ما أشار إليه بقوله كمن علوم نلقي بالتفصيل للفقه والتفسير والأصول، يعني لو أوقف زيد من الناس مالا وقال يعطى من هذا المال المدرس بشرط أن يلقي من علوم التفسير والفقه والأصول، جاءت بهذه الصيغة من علوم التفسير والفقه والأصول والحديث، فهل هنا المدرس هذا يستحق من هذا المال بمجرد إلقاء درس واحد سواء كان في التفسير أم في الأصول أم في الفقه، وأنه لا يستحق هذا العطاء إلا إذا ألقى كل يوم درسا من الفقه ودرسا من التفسير ودرسا من الأصول؟ الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في هذه القاعدة، وهي قاعدة دخول صيغة التبعيض على الجمع المعرف. ثم قال والمقتضى أعم جل السلف كذاك مفهوم بلا مختلف، بعض النسخ والمقتضي بالكسر، المقتضى عم جل السلف، هذه مسألة أصولية تسمى بمسألة عموم المقتضى، عموم المقتضى، والمقصود بالمقتضى هو اللفظ المقدر الذي لا يستقيم الكلام بدونه إما عقلا أو شرعا، لا يستقيم الكلام بدونه إما عقلا أو شرعا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام وضع عن أمتي أو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهنا لو أخذنا الحديث بلفظه دون أن نقدر محذوفا، فمعناه أن ذات الخطأ وذات النسيان وذات الاستكراه لا يقع في الأمة، وهذا غير صحيح بدلالة الواقع. الواقع يدل على أن من الأمة من يخطئ، ومن الأمة من ينسى، ومن الأمة من يستكره على فعل الشيء، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف الواقع. فهذا الدليل دلنا على أن هناك محذوفا في هذا الحديث، يعني لا بد أن نقدر محذوفا. هذا المحذوف كيف نقدره؟ هل نقدره عاما أو نقدره خاصا؟ هل نقول رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان، أو نقول رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان؟ والفرق بين الحكم والإثم أن الحكم عام، يشمل الحكم الدنيوي مثل الضمان في الإتلاف مثلا، ويشمل الحكم الأخروي وهو الإثم. بينما رفع عن أمتي أو وضع إثم الخطأ، هذا خاص بالحكم الأخروي، وبالتالي لا يدل على سقوط الأحكام الدنيوية مثل الضمان وغير ذلك. فهنا هذا المقتضى، هل يقدر عاما أو يقدر خاصا؟ فجل السلف يعني جل العلماء السابقين قدروا المقتضى عاما، قالوا بأن المقتضى أو المقدر إنما يقدر عاما. لماذا؟ لأنه الأقرب إلى الحقيقة، لأنه الأقرب إلى الحقيقة، لأن الحقيقة في مثل هذه الصيغة هي نفي وجود الذات أصلا. لما أقول رفع الخطأ، المعنى الحقيقي بدون تقدير حذف أن ذات الخطأ لا يقع، هذا هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. هناك معان تسمى معان مجازية، هذه المعاني المجازية رفع حكمه أو رفع إثمه، هذه المعاني المجازية تتفاوت قربا وبعدا عن المعنى الحقيقي. فلو قدرناه عاما فهو أقرب إلى الحقيقة. لماذا؟ لأن عدم وجود الشيء يستلزم منه عدم ثبوت أي حكم من الأحكام، فنفي جميع الأحكام هو أقرب إلى نفي الذات، بخلاف ما لو أثبتنا بعض الأحكام ونفينا بعضها. فهذا المعنى فيه إثبات لوجود الشيء على وجه ما أو على صفة ما، لأن وجود بعض الأحكام يدل على وجود شيء من الذات. فإذا تقديره عاما هذا أقرب إلى المعنى الحقيقي الذي يدل على نفي وجود الذات أصلا. فلهذا الجمهور قالوا يقدر عاما، والحنفية يرون أنه يقدر خاصا. في هذه الحالات إنما نقدر المحذوف خاصا وليس عاما. لماذا؟ قالوا لأن التقدير هذا من باب الضرورة، قال التقدير قالوا من باب الضرورة، لأن الأصل اكتمال اللفظ، اكتمال النص وعدم وجود محذوف، فاضطررنا إلى تقدير محذوف ليستقيم الكلام. فالتقدير ضرورة، والضرورة تنتفي تقدير البعض ولا حاجة إلى تقدير البعض. فلهذا قالوا نقدره خاصا ولا نقدره عاما. المقتضى عم جل السلف كذاك مفهوم بلا مختلف، كذلك المفهوم سواء كان مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة، أيضا الأصل أنه يقدر عاما إلا بدليل يدل على أنه ليس كذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في سائمة الغنم الزكاة، مفهوم المخالفة منه أن معلوفة الغنم لا زكاة فيها، فيقدر عاما بمعنى أن كل معلوفة لا زكاة فيها، كل معلوفة لا زكاة فيها، فلا يخصص منه شيء إلا بدليل. كذلك في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، مفهوم الموافقة منه ينبغي أن يقدر عاما، فلا تقل لهما أف يكون عاما في كل صور الإيذاء، وكل صور الإيذاء ينهى عنها. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يقدر عاما في كل صور الإتلاف ولا يستثنى منه شيء إلا بدليل. فالمفهوم إذن أيضا يقدر عاما ولا يقدر خاصا إلا بدليل يدل على ذلك. كذاك مفهوم بلا مختلف، منه منكر الجموع عرف وكان والذي عليه انعطف. هذا شروع في بعض المسائل والصيغ التي الأصح فيها عدم العموم، الأصح فيها عند الناظم عدم إفادتها العموم، أنها لا تفسر عامة. منه منكر الجموع عرف، منه منكر الجموع يعني الجمع المنكر، الجمع المنكر إذا جاء في سياق الإثبات، إذا جاء في سياق الإثبات وليس في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم سواء كانت مفردا أم جمعا، لكن في سياق الإثبات إذا جاء الجمع المنكر فالأصح عدم العموم، الأصح أن جماهير العلماء أنه لا يفيد العموم وإنما يحمل على أقل الجمع، إنما يحمل على أقل الجمع. فلو قال بعض الناس مثلا لله علي أن أصوم أياما، لله علي أن أصوم أياما، كم يوم توجب علي؟ أيام الدنيا كلها ولا أيام معدودات؟ نقول له يلزمك 3 أيام ولا يلزمك ما زاد على ذلك، يعني يكفي في الامتثال لهذه اليمين أو هذا النذر يكفي فيه صيام 3 أيام، لأنه جمع منكر لا يفيد العموم وإنما يدل على أقل الجمع، وأقل الجمع عند الجمهور 3. كذلك لو قال لمروان علي دراهم أو فلوس أو ريالات فهنا لا يلزمه أكثر من 3. لماذا؟ لأنه جمع منكر في سياق الإثبات فلا يفيد العموم. كذلك مثلا لو قال علي كذا وكذا إن كلمت نساء، إن كلمت نساء، فنساء هنا جمع منكر فيحنث في يمينه هذا بتكليمه 3 من النساء، لو كلم 3 من النساء فإنه يحنث في هذه اليمين ويلزمه ما علقه عليه من الأحكام. ومن هذا الباب استدلال الحنفية على وجوب صلاة الوتر بقوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وزلفا من الليل، قالوا الزلف هي القطع، وزلفا من الليل يعني قطعا من الليل، والزلف جمع منكر والجمع المنكر لا يفيد العموم إنما يدل على أقل الجمع، فيكون إذن الصلوات الليلية الواجبة كم؟ 3. ولا يصدق هذا قالوا إلا إذا كان الوتر واجبا، لا يصدق هذا إلا إذا كان الوتر واجبا، لأن الصلوات الليلية عندنا المغرب والعشاء، فلا تكون 3 إلا إذا كان الوتر واجبا. منه منكر الجموع عرف وكان والذي عليه انعطف. كذلك من الصيغ التي لا تفيد العموم صيغة كان، كان يفعل كذا، كان يفعل كذا، فهذه عند الناظم وكثير من العلماء لا تفيد العموم، لا تكون عامة في الأزمنة والأحوال ونحو ذلك، فلا تفيد معنى الدوام والاستمرار على هذا الفعل. كان يجمع بين الصلاتين قالوا هذه الصيغة لا تفيد الدوام والاستمرار، لأنها يعني تطلق في اللغة على من فعل الشيء ولو مرة واحدة، على من فعل الشيء ولو مرة واحدة. والحنابلة خالفوا في هذا، قالوا لا، كان يعني تفيد العموم والدوام والاستمرار، العموم في الزمن والعموم في الأحوال وغير ذلك. ولا يقال مثلا للإنسان الذي صلى قيام الليل مرة واحدة في حياته، لا يقال له كان فلان يصلي الليل أو يقوم الليل، ومن يعني تصدق بمال كثير في وقت واحد أو في حالة واحدة لا يقال له كان فلان كريما أو كان فلان كذا. ولهذا كل الأحاديث التي جاءت بصيغة كان عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها العلماء تحت عنوان الشمائل النبوية، الشمائل بمعنى الطبائع والعادات، وهذا لا يكون إلا إذا كان الأمر دائما ومستمرا. لكن الواقع أن هذا الدوام والاستمرار إنما يفهم من حيث العرف، من حيث العرف، أما في اللغة فقد تأتي كان أحيانا لا تفيد الاستمرار والدوام، ومن تلبس بالشيء مرة واحدة يطلق عليه من حيث اللغة، فمن حيث اللغة كانت تأتي أحيانا لإفادة الدوام والاستمرار، وأحيانا تأتي لغير ذلك، لكن من حيث العرف لا يستخدم مثل هذا اللفظ إلا فيما كان دائما ومستمرا. منهم منكر الجموع عرف وكان، والذي عليه انعطف، يعني المعطوف على العام لا يفيد العموم، المعطوف على العام ليس بعام. إذا جاءنا لفظ عام ثم عطف عليه لفظ آخر فيه في نفس الحكم فإنه لا يكون عاما في غير ما ورد النص فيه. ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. لا يقتل مسلم بكافر، يعني هذا واضح النص، لكن قوله ولا ذو عهد في عهده، هل معناه لا يقتل ذو عهد في عهده عاما عموما، حتى لو يعني قتل ذميا آخر معاهدا آخر؟ الجمهور يقولون لا، لا يقدر عاما، لا يكون عاما. ومعنى الحديث ولا ذو عهد في عهده بكافر، أي حربي، إن الكافر إما حربي أو معاهد، بكافر حربي، فلا يكون عاما. لماذا؟ لأن العطف في لغة العرب إنما يفيد الاشتراك فيما سيق الكلام لأجله في الحكم الذي ذكر في النص، دون صفة هذا الحكم أو دون المتعلقات الأخرى. فهذا معنى قوله والذي عليه انعطفا. وسائر كذلك من الصيغ التي يرى الناظم رحمه الله أنها لا تفيد العموم لفظ سائر. لماذا؟ قال لأن سائر تأتي بمعنى الباقي، ومنه السؤر وهو ما يبقى في الإناء، فقال هو بمعنى الباقي، وبالتالي لا يكون من صيغ العموم. والواقع أن سائر تأتي بمعنى آخر، هي تأتي بمعنى جميع وكل، يعني استعمالها في اللغة ليس فقط بمعنى الباقي. هي نعم تأتي بمعنى الباقي عند الجمهور أهل اللغة، وإن كان فيه خلاف، يعني هل هذا اللفظ يستخدم بمعنى الباقي، فيه خلاف بين أهل اللغة، لكن الجمهور وهو الصحيح أنها تأتي بمعنى الباقي، لكنها تأتي بمعنى آخر أيضا وهو الجميع والكل. فتقول مثلا سائر الطلاب مجتهدون، أو سائر أهل المدينة صالح. سائر هنا بمعنى جميع. فإذا جاءت بهذا المعنى فهي من صيغ العموم، وإن كانت طبعا مجيئها بمعنى كل وجميع، هذا باتفاق أهل اللغة، ليس فيه خلاف بين أهل اللغة أن سائر تأتي بمعنى كل وجميع بالاتفاق، لكن اختلفوا هل تأتي بمعنى باقي أو لا، وهي تأتي عند الجمهور. طبعا الفرق بينهما هو سياق الكلام، فسائر بمعنى الباقي يسبقه فرد من أفراد ما بعده، أفراد اللفظ العام الذي يذكر بعده. فتقول مثلا زيد صالح، أو زيد مجتهد، وسائر الطلاب كسالى. فسائر هنا بمعنى إيش؟ الباقي، لأنه سبقه فرد هو داخل فيما بعده من حيث اللفظ، لكن الاستعمال الأول لا يسبقه فرد يدخل فيما بعده، إنما يقال ابتداء سائر الطلاب صالحون أو مجتهدون أو نحو ذلك. فهي تأتي بمعنى جميع، وبالتالي تكون مفيدة للعموم. أما سائر بمعنى الباقي فلا تكون عامة، لا تفيد العموم، وإنما تشمل الباقي فقط، الأفراد المتبقية التي ينطبق عليها اللفظ فقط دون غيرها. وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علم. أحيانا يأتي الصحابي فيحكي الفعل بصيغة عامة، فيقول مثلا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. هنا لو نظرنا إلى هذه النصوص نجد أن الصيغة المذكورة في النص ليست هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي قول الراوي وحكايته، هو يحكي فعلا صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصيغة التي حكى بها الفعل صيغة عامة. فهل هذه تفيد العموم أو لا؟ فكثير من العلماء منهم الناظم يرون أن هذا لا يفيد، ومذهب الجمهور لا يفيد العموم عندهم. لماذا؟ قالوا لأن العبرة بالمحكي لا بالحكاية، والمحكي هنا فعل، والفعل لا عموم له لأنه لا يقع إلا على صفة واحدة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا اللفظ ينطبق على صفة واحدة أو فعل واحد، إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، ولا يكون عاما. فلهذا قالوا بأن هذه الصيغة لا تفيد العموم. لكن الحنابلة المحققون من العلماء قالوا تفيد العموم. لماذا؟ لأن الصيغة عامة، والصحابي عدل عارف باللغة، هو من أهل اللغة وعارف بالشرع، وقد فهم من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه العموم فحكاه بصيغة العموم. نعم، يحتمل أن يكون اجتهد وظن العموم ولم يكن مصيبا، لكن هذا الاحتمال منقدح وليس بقادح كما يقول العلماء. منقدح يعني محتمل، وارد هذا الاحتمال، لكنه ليس قادحا، لأنه احتمال مرجوح على خلاف الأصل، لأن الأصل في الراوي الإصابة وليس الخطأ، الأصل في العالم أن يصيب في اجتهاده وليس الخطأ، فلا ينسب إلى الخطأ إلا ببينة وحجة. ثم بعض يعني هذه الألفاظ التي قالوا بأنها لا تفيد العموم هي ليست حكاية لفعل، يعني هي في الظاهر نقل للنهي أو الأمر، يعني لما يقول الراوي نهى عن بيع الغرر هذا ليس حكاية لفعل، إنما هو حكاية لصدور النهي من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عاما. هذا معنى قوله حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علما. خطاب واحد لغير الحنبلي من غير راعي النص والقيس الجلي. كذلك من الصيغ التي لا تفيد العموم خطاب الواحد، يعني إذا جاء النص بصيغة خوطب بها واحد من المكلفين فإنه لا يفيد العموم في غيره من المكلفين، لا يفيد العموم في غيره من المكلفين. لماذا؟ لأن الصيغة خاصة، يعني لو قال له يا أبا هريرة كذا وكذا فهذه الصيغة خاصة، يا أبا ذر لفعل كذا أو لا تفعل، فالصيغة هنا صيغة خاصة لأنها خطاب لواحد، فهذه الصيغة لا تعم غيره من المكلفين من حيث اللفظ والوضع اللغوي، لأنها موضوعة للمفرد المخاطب، لكن قال من غير راعي النص والقيس الجلي، يعني هذا من حيث اللغة، لكن لو نظرنا من حيثية أخرى وهي النصوص أو القياس فقد يعم غيره، والنصوص قد دلت على هذا، النصوص الشرعية قد دلت على أن كل حكم أو خطاب يوجه لواحد من المكلفين فهو عام في غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مالك في الموطأ: إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن الحكم الموجه لمفرد أو لمكلف واحد يعم غيره، لكن هذا من حيث إيش؟ من حيث الشرع أو من حيث القياس إذا توفر، يعني توفرت شروط حس، لكن الكلام من حيث الذي ذكره من حيث اللفظ من حيث الصيغ. وهذا وجه حتى من يعني من نسب إلى غير الحنبلي، يعني بعض الحنابلة قالوا بأن خطاب الواحد يعم غيره، هؤلاء لم يخالفوا أنه يعم غيره من حيث الشرع أو القياس، لكن بعض الحنابلة قالوا يعم غيره من حيث اللغة أيضا، من حيث اللغة. لماذا؟ قالوا لأنه يجوز في اللغة تجوزا أن يأتي الخطاب بالواحد بلفظ الواحد والمراد به الجماعة، كما يأتي بلفظ الجمع والمراد به الواحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع، قال لهم الناس نعيم بن مسعود، وإذ قالت الملائكة يا مريم جبريل عليه السلام، قالوا كما يأتي لفظ الجمع ويراد به الواحد تجوزا فكذلك يصح في اللغة تجوزا أن يأتي الخطاب بصيغة المفرد والمراد به الجماعة، كما سبق في يا أيها النبي لم تحرم، الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعم الأمة. لكن هذا يعني كما هو واضح إن صح هذا تجوزا وليس على سبيل الحقيقة. طيب نأخذ ما بعدهم، قرأت التخصيص هذا؟ طيب، قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد، هذا شروع في التخصيص، والتخصيص بمعنى يعني إفراد الشيء بشيء معين، إذا أفردت شيئا بشيء معين من حيث اللغة فيقال له خصه بكذا أو خصصته بكذا، والمعنى الاصطلاحي ليس بعيدا عن هذا المعنى اللغة، ولهذا قال قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد، يعني أن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل، العام هو قصر، التخصيص هو قصر اللفظ العام على بعض أفراده بدليل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مطلقات لفظ إيش؟ لفظ عام يشمل كل مطلقة، كل من وقع عليها الطلاق، فهذا لفظ عام، لكن عندما نأتي فنقول لا، للمطلقات هذا الحكم وهذا اللفظ نقصره على غير الحامل وعلى غير الصغيرة وعلى غير الآيسة وعلى غير المدخول بها، فغير المدخول بها فلا عدة عليها أصلا، كذلك الآيسة أو الصغيرة عدتها 3 أشهر، وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. هذا الإخراج وتخصيص هذا اللفظ ببعض الأفراد، هذا هو التخصيص، هذا هو التخصيص، لكن لا بد أن يكون بدليل، لا بد أن يكون هذا التخصيص بدليل، وإلا صار تحكما، التخصيص العام بدون دليل هذا تحكم ولعب، يعني أشبه باللعب واتباع الهوى، ولكن يسمى تخصيصا إذا كان مستندا على دليل. بعض العلماء يزيد في التعريف عبارة قبل العمل به، وقصر اللفظ العام على بعض أفراده قبل العمل، لماذا؟ قال لأنه إذا عمل بهذا الحكم عمل به بعض المكلفين ولو في بعض الأفراد، ثم أخرجت منه بعض هذه الأفراد، فإن هذا يكون نسخا ولا يكون تخصيصا. جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع، هل يجوز أن يخصص اللفظ العام حتى لا يبقى من اللفظ العام إلا واحد، فرد واحد، أو لا يجوز؟ فالناظم رحمه الله اختار تبعا لجماعة من العلماء بأن اللفظ العام يجوز أن يخصص حتى لا يبقى تحت اللفظ العام إلا فرد واحد مطلقا، سواء كان اللفظ مفردا أم كان جمعا، ولهذا نص على الجمع، نص على الجمع بخصوصه، ولهذا قال جواز لواحد في الجمع في اللفظ الذي هو جمع أتت به أدلة في الشرع، يعني يجوز أن يخصص اللفظ العام حتى وإن كان جمعا حتى لا يبقى منه إلا فرد واحد، لماذا؟ قال لأنه أتت به أدلة شرعية، ويقصد بذلك الألفاظ التي هي بصيغة الجمع والمراد بها، والمراد بها واحد، الذين قال لهم الناس قالوا نعيم بن مسعود، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله فضل، قالوا الناس هنا المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ قالت الملائكة يا مريم، قالوا الملائكة هنا جبريل لأنه هو الذي خاطبها كما في الآيات الأخرى، فقالوا مجيء مثل هذا يدل على جواز التخصيص إلى أن يبقى فرد واحد، وإذا كان هذا في الجمع فمن باب أولى أن يجوز في المفرد في اللفظ الذي هو مفرد. وموجب أقله القفال، والقفال الشاشي، وهذا غير القفال المروزي، كلاهما يعني يشتركان في الكلية وفي اللقب وفي المذهب، كلاهما أبو بكر والقفال اللقب والشافعي، يعني كلاهما من علماء الشافعي، لكن هذا الكبير من علماء القرن الرابع هو الذي يراد عند الإطلاق، وهو القفال الشاشي، يقال له القفال الشاشي أو القفال الكبير، والقفال المروزي من علماء القرن الخامس، يقال له أحيانا القفال الصغير نسبة إلى صنع الأقفال. فالقفال هنا الشاش الكبير أجاز تخصيص اللفظ الجمع، لفظ الجمع إلى أن يبقى أقل الجمع، إلى أن يبقى أقل الجمع، يعني اشترط في التخصيص أن يبقى أقل الجمع وهو 3 عند الجمهور أو 2 عند مالك كما سيأتي. لماذا؟ قال لأنه لفظ جمع، ولفظ الجمع لا يكون حقيقة إلا على أقل مقدار وهو 3 فصاعد. أما مجيء النصوص الأخرى لفظ الجمع وإرادة الواحد فهذا كله من باب المجاز وليس من باب، ليس من باب الحقيقة، وهو من باب التجوز والتوسع. أما الأصل فالجمع لا ينطبق إلا على 3، فما زال على ذلك. وما دام أن اللفظ جمع فلا بد أن يبقى على هذا المدلول، فإنه لو نزل عن هذا الحد فإنه يصير نوعا من النسخ والإلغاء وليس التخصيص. وموجب أقله القفال. أما إذا كان مفردا فيجوز عنده مثل القول الآخر، يجوز عنده أن يخصص حتى يبقى فرد واحد. والمنع مطلقا له اعتلاله، هذا قول ثالث في المسألة، وهو المنع مطلقا، المنع من تخصيص اللفظ العام سواء كان مفردا أم جمعا حتى لا يبقى منه إلا واحد. لماذا؟ قالوا لأن اللفظ العام يدل على الاستغراق والشمول، الاستغراق والشمول لا يتحقق في حالة وجود الفرد الواحد. أقل معنى الجمع في المشتهري أو المشتهري بالفتح والكسر الاثنان في رأي الإمام الحميري. إمام الحميري نسبة إلى حمير وهي القبيلة اليمنية المشهورة، وفيها ورد المثل من دخل ظفاري حمر، من دخل ظفاري حمر يعني تكلم بالحميرية. وهذا المثل له قصة، أن بعض العرب دخل على ملك ظفار، ولما دخل عليه قال له ملك ظفار ثب، ولما قال له ثب قفز هذا الرجل، فعاد عليه وقال له ثب فقفز، فكرر عليه فكلما قال له كذا قفز قفز، فقال له الملك ما هذا؟ تعجب منه. فقال لغتنا ثب بمعنى اقفز، ولغة حمير بمعنى اقعد، ثب بمعنى اقعد عنده. فقال له الملك من دخل ظفار حمر، يعني من دخل هذه المدينة مدينة ظفار حمر، تكلم بالحميرية، يعني خلي عباراتك هذه مصطلحاتك في بلدي. فالحميري نسبة إلى حمير، والمقصود بذلك الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك يرجع إلى قبيلة أصبح، وقبيلة أصبح هي قبيلة حميرية يمنية. أقل معنى الجمع في المشتهر، يعني اختلف العلماء في أقل الجمع، ما هو القدر الذي يعتبر أقل الجمع. فالمشهور أو المشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أن أقل الجمع 2، أقل ما ينطبق عليه الجمع 2. طبعا قوله المشتهري أو المشتهري يشير إلى أن هناك رواية أخرى عن مالك توافق الجمهور بأن أقل الجمع 3، لكن هذا المشهور كما يقول الناظم رحمه الله أن أقل الجمع 2، واستدل على هذا بمجيء صيغة الجمع وإرادة الاثنين في لغة العرب وفي القرآن الكريم، ومنه قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، قلوبكما أي قلباكما، لأن المقصود عائشة وحفصة رضي الله عنهما. ومثل قوله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون، والمقصود بذلك عائشة وصفوان رضي الله عنهما. فصيغة الجمع تأتي وقد يراد بها الاثنان، بل قد جاء في بعض الأحاديث في السنن الاثنان فما فوقهما جماعة، احتجوا أيضا بهذا الحديث الاثنان فما فوقهما جماعة. وجمهور العلماء يرون أن أقل الجمع 3، لأن العرب فرقت بين المثنى وبين الجمع، وضعت للتثنية ألفاظا كما وضعت للجمع ألفاظا، فأقل ما ينطبق عليه الجمع 3. أما الأمثلة التي احتج بها الفريق الآخر فهي من باب المجاز، من باب المجاز وليس من باب الحقيقة، ولا يدل على أن المثنى جمع، كما أنه يأتي لفظ الجمع ويعبر به الواحد كما عرفنا في الآيات الأخرى، ولا يدل على أن الواحد جمع. لا نقول بأن المفرد جمع، لأن الله تعالى قال الذين قال لهم الناس وأراد واحد، إنما هذا باب التوسع والتجوز في الكلام. لكن الجمع حقيقة أقله ثلاثة، وأما الحديث الاثنان فما فوقهما جماعة فعلى فرض صحته من حيث الإسناد، فالمقصود به من حيث الثواب والأجر والفضيلة. فلو صلى اثنان فكما لو صلى ثلاثة أو أربعة من حيث ثبوت أجر الجماعة، هذا المقصود. وليس المقصود الاثنان فما فوقهما جماعة يعني من حيث اللغة، أنه عندنا قاعدة أنه إذا جاء شيء في النصوص الشرعية أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم واحتمل معنى لغويا أو معنى شرعيا فنحمله على المعنى الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الأحكام الشرعية ولم يبعث لبيان الأحكام اللغوية. أقل معنى الجمع في المشتهري الاثنان في رأي الإمام الحميري ذا كثرة أم لا وإن منكرا، والفرق في انتهاء ما قد نكرا، يعني أن أقل الجمع ثلاثة، سواء كان هذا الجمع جمع كثرة أم جمع قلة، سواء كان الجمع جمع قلة أم جمع كثرة، أن الجمع كما تعرفون في جمع قلة، ففعلة وأفعل ثم فعل ثم أفعال جمع قلة، هذه صيغ جمع القلة وما عداها جمع كثرة. فأقل معنى الجمع اثنان عند مالك وثلاثة عند الجمهور، سواء كان الجمع من قبيل جمع القلة أم من قبيل جمع الكثرة. طيب، هذا الجمع جمع القلة والكثرة إما أن يكون معرفا وإما أن يكون منكرا، فإن كان معرفين فلا فرق بينهما في المبدأ ولا في المنتهى أيضا، فمبدأهما ثلاثة عند الجمهور واثنان عند مالك، كانا معرفين ولا منتهى لأكثره، كما في قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، ألسنة أفعلة جموع القلة، لا يقال بأن جموع القلة من ثلاثة إلى عشرة لأنها هنا قد عرفت، وما دام أنها عرفت فإنه لا حد لأكثرها، وهذا كما يقول الشيخ الأمير رحمه الله من زيادات الأصوليين على أهل اللغة، يعني هذا من الضوابط التي زادها علماء الأصول على أهل اللغة، يعني لم يذكرها علماء اللغة، إنما أطلقوا قالوا بأن أفعل من جموع القلة وتبدأ من كذا وتنتهي بكذا، فهذا فيما إذا كان معرفين. أما لو كان منكرين قال وإن منكرا والفرق في انتهاء ما قد نكرا، يعني إذا كان الجمع منكرا فلا فرق بين القلة والكثرة في المبدأ وبينهما فرق في المنتهى. لا فرق في المبدأ بمعنى أن جمع القلة المنكر أقله ثلاثة عند الجمهور واثنان عند مالك، وكذلك إذا كان جمع كثرة فأقله أيضا ثلاثة عند الجمهور واثنان عند مالك، لكن الفرق بين جمع القلة والكثرة هنا في هذه الحالة في حالة التنكير إنما يظهر في المنتهى، فمنتهى جمع القلة عشرة وجمع الكثرة لا حد لأكثره لا منتهى لأكثره، هذا معنى قوله والفرق في انتهاء ما قد نكرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.